يقول له الصلاة والسلام كذا كثير ما أرد القياس رواية من أحكم الأساس وقد كفى من غير ما اعتضاد خبر واحد من الأحاد والجزم من فر وشك الأصل أصلي وشك وشك الأصلي وشك الأصلي مصدر مضاف لفاعله وضأ بجزمه لذاك النقل كذلك في معارض القياس رواية من أحكم الأساس قال أن عمله المدينة إذا عرض القياس اختلف الإمام مالك رواية من أحكم الأساس الأصول هو الإمام مالك اختلف عنه في القياس إذا عرض معنى عفوا في, في, في, في القياس عرض عمله المدينة القياس عرض عمله المدينة أيهما يقدم هل يقدم القياس أو يقدم عمله المدينة بروايتين وما ينبني على هذا ولا قوة إلا تقديم العمل العمل على على على القياس من ذاك العبد إذا جنى على طرف الحر هو يقتل يقتل به العبد يقتل الحر يقتل به ويجنى على طرفه هل يقتص منه أو لا القياس يقتص منه قياس الطرف على نفسه واللي في عمل المدينة فوقها السبعة أنه لا قصاص في الطرف بين العبد والحر وهو عمل مخالف للقياس والمشهور من مالك عدم اتباع عمل المدينة العبد إذا جنى على الحر على طرفه ما هو على نفسه ينسى على نفسه لا خلاف أنه يقصم قطع يده لكن إذا قطع يده مثلا هل تقطع يد العبد أم لا القياس كذلك نعم كما تقتل نفسه به يا قتله تقطع يده به يا قطع ولا عمل المدينة على عدم القصص في الأطراف هكذا وقد كفى من غير ما اعتضاضي خبر واحد من الأحد على قيمته وعلى سيده نعم وقد كفى من غير اعتضاضي وقد كفى من غير ما اعتضاضي خبر واحد من الأحد لا هو خبر الأحد يجب العمل به ولا يحتاج إلى معضد أي مقوم من قياس أو خبر آخر مرسل ضعيف أو قوي لا يشترط ذلك كل خبر أحد صحيح أو مقبول حسن يجب العمل به نعم من غير حاجة إلى مقوم معضد أي مقوم خبر من أحد بل جزء من فر وشك الأصل نعم وقد كفى الجزم من فرع وشك الأصل شكل مفعول معه معناها مع شك الأصل معنى البيت أن إذا جزم الشيخ جزم الفرع اللي هو الراوي جزم بأنه روى هذا الحديث أو هذا الكتاب عن شيخه يجزم أنه أخذه عنه أو سمعه منه وشك الأصل وهو الشيخ قال أدري هلا أشك في كونه أخذوا عني هذا يكفي جزم الفرع يكفي لأن الجزم لا يوقع الشك لا يعارض الجزم الراوي جازم وليس لم يحصل شك من الشيخ لا شك والشك لا يدفع الجزم لأن وقد كفى من غير اعتضاد خبر واحد والجزم جزم عطف على خبر معنى وقد كفى الجزم من الفرع مع شك الأصل نعم نصب الشك على ماذا؟ نفعل معه مع شك الأصل بجزم الفرعي مع شك الأصل نعم وضأ بجزمه لذلك النقل أما إذا جزم الشيخ الأصل بأنه لم يروي عنه هذا لا يقبل قوله التلميذ الراوي جزم كلاهما نعم كلاهما هذا جزم بالرواية لا جزم بعدمه هذا الحين لا تقول الرواية وضأ بجزم ذلك النقل أخبرونا